الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، بارك الله جمعكم وسدد على الطريق خطانا وخطاكم، ووفقنا الله عز وجل على طريق الإيمان ودرب الإسلام، وهدانا وإياكم سواء السبيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في الجنة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وحديثي معكم اليوم عن الإسلام، ذلك الدين القيم الذي أرسل الله به سائر أنبيائه وجميع رسله إلى الناس جميعا. فالإسلام دعوة الله عز وجل من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الإسلام ذلك الدين الذي ارتضاه الله للخيرين من عباده، والذي لا يقبل الله من العباد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الدين الذي يحمله الأخيار ويتمسك به الأبرار ويتحلى به الأطهار من عباد الله في سائر حقب التاريخ. لا تجد إنسانا بارا ولا شخصا طاهرا ولا رجلا خيرا إلا وترى هذا البار والطاهر والخير يحمل في قلبه ذلك الدين الذي أمر الله به سائر أنبيائه وأرسل به جميع رسله. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الإسلام يحمله الغرباء في كل وقت، ويعيش له هؤلاء الغرباء الذين ذكرهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية: الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطوى أو تطفى. الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس، الغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطوى أو تطفى. هذا حديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بهؤلاء الغرباء الأطهار الأخيار الأبرار الذين يعيشون لدينهم ويتحركون بفكرهم ويتحدثون مع الناس داعين إياهم إلى منهج رسولهم وقرآن ربهم، لهؤلاء الغرباء ينقذ الله الأمة ويدفع عنها كثير من الوباء والولاء من الوباء والداء. بهؤلاء الغرباء ينجي الله الأمة من كثير من المساوئ والمفاسد ويصلح بها ضياع هذه الأمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هؤلاء هم الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس، والذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطوى أو تطفى كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء الغرباء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لهم سمات ولهم صفات، وإسلامهم الذي يعيشون له ويتحركون به يعطيهم نوعا من الوعي نادرا وفريدا وراقيا دون غيرهم. كل الناس لهم عقول، وكل الناس لهم فكر، وكل الناس لهم فهم، لكن عقول الغرباء من المسلمين تمتاز لأنها عقول منضبطة، وتمتاز لأنها عقول واعية فاهمة تعرف كيف تتحرك في إطار دينها وعلى أساس من منهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعلموا في هذه المدرسة مدرسة الإسلام، تعلموا في مدرسة الإسلام الأولى على يدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعلموا في مثل هذه الأماكن هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جلس المسلمون الغرباء في أول الإسلام مع الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه كل ما يصدر منه ويتلقون عنه كل ما يوحيه الله عز وجل إليه. وما كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه يخفي شيئا من الرسالة، وإنما كان يبلغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. جلس الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع صحابته يوما وسألهم سؤالا لينبه الصحابة حسهم ويوقظ فيهم وعيهم، سؤال واقعي. يروي هذا الحديث الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن، تحدثوني ما هي؟ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن تحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر الزواج، كل الجالسين أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام بإجابات مختلفة كلها تدور حول شجر البوادي أشجار الصحراء لا يسقط ورقها، إجابة من البيئة. قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم لأنه يروي حادثة حالة قال استحييت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. نريد أن نمشي مع الحديث ونتحرك معه فكرة فكرة. حديث يصور صورة وضيئة للوعي الإسلامي ويبين سمات المسلم الذي يتلقى أوامره من الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذ توجيهاته عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. الرسول يقول إنما الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. لو أن واحدا عاديا قال هذا الكلام كنا تعجبنا منه، لكنه رسول مصطفى مختار لا ينطق عن الهوى. نريد أن يربي أمة ويكون جيل يعرف كيف يعيش بمبدئه ويتحرك بفكرته. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن تحدثوني ما هي. وقع الناس في شجر البوادي، وقال عبد الله بن عمر الذي يسمع من بين الناس وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. إذن من سمات المؤمن الحياة، صفة من صفات المؤمن أنه حي. ولماذا استحيا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ لأنه كان صغيرا وكان بين الجالسين الذين يجيبون الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من بين الجالسين الصحابة الكبار الأدلاء. ما أراد مع أن فطرته والسؤال الذي وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه وفي فطرته الإجابة السليمة السديدة التي تتفق مع إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام، منعه الحياء من أن يتقدم على الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الصحابة الكبار أبو بكر وعمر والده جالسين، قال هذا من أسباب الحياة. وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها النخلة. الحديث يصور لنا أن وعي الصحابة كان متفاوتا، وعي الصحابة توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام كان متفاوتا حتى بين الكبار والصغار. الكبير كان يدرك الإجابة، كان يدرك الإجابة التي عرفها من البيئة، والصغير كان يدرك الإجابة الموافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه منعه الحياء من أن يتقدم على الصحابة الأدلاء الكبار. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، وجد صلوات وجد عبد الله بن عمر أن إجابة الرسول تتفق مع ما كان يعتمر في صدره، لكن الحياء منعه. يريد أن نتحدث عن النخلة. الرسول يشبه المؤمن بإيه؟ بالنخلة. لماذا؟ النخلة دائمة النفع، دائمة النفع، تأكل منها صيفا وشتاء وفي سائر العام، وتدخر ما من ثمارها لكل العام. ممكن تستفيد من النخلة. بيت لا ثمر فيه لا بركة فيه، حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا عندنا الوقت ايه، اصبحنا عندنا حاجات تانية بنتخيرها غير الثمر، لكن الثمر يعني بنتخر فالثمرة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول انها وانها مثل المؤمن، فالثمر يعتبر المؤمن يعتبر مثل الثمرة، لان الثمرة دائمة للنفس. ونقال ينقطع تأكل منها رطبا ويابسا، بل والنوى يستفاد منه، بل والخوف الذي يؤخذ منها وكل هذا كله ينتفع به. لا شيء في النخلة لا تجد فيها شيء دون نفع، كلها وكذلك المؤمن دائم النفع. النفع للنخلة عندما تثمر في أرضها وفي بعض البلاد أيضا لا تزرع فيها نخيل لا يزرع فيها نخل ولا يثمر فيها تمر، ينقل هذا التمر من بلده الى بلد اخر ينتفع منه الناس الذين لا يستطيعون زرع هذا النخيل. استفادة كاملة. وكذلك المؤمن اذا وجد في اي مكان في بلده او في خارج بلده تراه ايضا يشيع نفعا، وهذا تمثيل الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة. وانها مثل المؤمن، تحدثوني ما هي؟ وقع الناس في كذا الضوابي، وقع في نفسي انها النخلة تفتح يدي. قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها النخلة. هذا الحديث يبين لنا قيمة المؤمن، وأن المؤمن سواء كان في بلده في بيئته ينتفع به في أي وقت في كل أحايينه دائما. أرأيتم إلى تطوير القرآن الكريم لمؤمن من أبناء الأنبياء وهو أيضا نبي عندما زج به في السجن دون ذنب ارتكبه ودون اسم جنته يداه، عندما زج به في السجن كانت رائحته مع اولئك المجرمين رائحة طيبة. يوسف عليه السلام عندما قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا فاصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات يسجدونه حتى حين، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. هو زج به في السجن في داخل أناس مع أناس لا يعرفون شيئا عن الإحسان، وإذا بهم يرون منه رائحة طيبة إنا نراك من المحسنين. كان من الممكن كل واحد منهم رأى رؤيا ينام عليها ويسكت، لكنهما توجها إلى شخص عرف فيه الإحسان والصدق ولمس منه الرائحة الطيبة إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. لم يقل من عندي أنا، الإحسان هذا طبيعتي، ولا شرف هذا سمة من سماتي، لم يقل هذا إطلاقا، ولا هذه المنزلة أنا التي أستحقها دون الزواج، كلا، وإنما صورة المؤمن الوضيئة تتمثل وتتجلى وتظهر أصدق وأقوى وأوضح صورة في هذه الشخصية النبوية الكريمة التي وصفها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما سأل صحابته من أكرم الناس، أجابه الصحابة قالوا أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسأله. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أبقاه، قال كان هذا نزل. قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام أكرم الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أكرم الناس، قالوا ليس عن هذا نسأله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم أكرم الناس يوسف، نريد أن نعرف كرامة هذا النبي من خلال ما سجله القرآن عنه. عندما سأله الشخصان اللذان جزناه في السجن وهو بريء من التهمة قال له إنا نراك من المحسنين، فأجابهم لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. لطم ذهنهم وفكرهم بحقيقة غائبة عنهما تماما، ذلكما مما علمني ربي، الإحسان الذي عندي ليس من طبيعتي أنا وإنما هو انعكاس عن الحياة التي عشتها والتي لمستها من التربية الإيمانية، ذلكما مما علمني ربي. وكأن الرجلين اللذين كانا يلازمانه في السجن سألاه: ألك رب غير ربنا؟ الرب اللي احنا بندين له بالولاء، اللي بنطمئن له، ده رب بنعبده من البشر. فقال يوسف في الإجابة: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إجابة شافية، عرفكم بالله وعرفكم إن ما في معبود إلا الله سبحانه وتعالى، وما في حاكم إلا الله عز وجل، وما ينبغي لأحد أن يدين وأن يذل وأن يخضع إلا له، خالق السماوات والأرض. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه صورة للمؤمن دائم النفع، حتى في حين عندما يحال بينه وبين مواصلة دعوته، تراه في المجال الذي هو موجود فيه ينفع. هكذا بين لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسجل لنا قرآننا أن النافع الذي ينفع الناس هو المؤمن دون سواه. من صفات المؤمن مع الوعد كما تبين لنا الصورة التي مثلها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة المؤمن بأنه النخلة، من صفات المؤمن مع أنه واعد ومع أنه يستحي، للمؤمن أيضا ثمار لا ينخدع، ما ينخدعش إطلاقا، لا يخدع ببريق ولا بوعيد ولا بإغراء. مؤمن دائما عندما تسلط عليه الأضواء فإذا وجد وعيدا لا يهتز ولا يتألم، وإنما هو مؤمن، إنه باع نفسه لله عز وجل، ومن كان الله عز وجل معه فلا يستطيع أحد أن ينال من نفسه شيئا. مؤمن تذكر لنا السيرة العطرة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وتاريخ الإسلام المشرف، صور ونماذج عن المؤمنين الذين تعرضوا لبعض أشياء، ومع تعرضهم لهذه الأشياء لم يختل توازنهم ولم ينقص إيمانهم ولم يتزعزع يقينهم، وإنما صبروا وصمدوا وثبتوا وأصبحوا أمام أعدائهم قوة لا يستهان بها. أرسل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليخرص الثمر الذي عندهم ويأخذ الحق الواجب عليهم من ثمرهم ويأتي به للمسلمين. اليهود كما هو معلوم عنهم ومعروف من تاريخهم دائما يدخلون إلى النفوس من طرق مختلفة ومتنوعة، إما عن طريق الإغراء أو عن إغراء بطرق مختلفة أيضا، بالمال بالنساء بالجاه، إغراءات، وهم عندهم الوسائل الشيطانية التي يستطيعون أن يجذبوا بها فريستهم. لكن لا ينجو من خدع اليهود ومن خدع الكفار إلا المسلم والمؤمن الواعي. ولن يكون المسلم ولا المؤمن واعيا إلا إذا كان ممتلئا إيمانا. ليس هناك فراغ في صدره حتى يزحم هذا الفراغ ويملأ هذا الفراغ شيء من الإغراء أو شيء من الوعيد أو شيء من التهديد. أراد اليهود أن يرشوا يقدموا هدية لعبد الله بن رواحة صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقدموا له شيئا، فقال لهم لماذا؟ قالوا هدية، ونحن نعلم أن هدايا العمال ممنوعة وليست مشروعة. الذي يكون في عمل وتقدم له هدية من خلال عمله لا تكون هذه الهدية مقبولة شرعا، وإنما هي هدية ممنوعة وتكون رشوة في صورة هدية، رشوة وليست هدية. هدايا العمال من الناحية الإسلامية ليست مشروعة وإنما هي ممنوعة، كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إذ كان صادقا؟ لا ألفين رجلا منكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة أو يحمل بعيرا أو يحمل بقرة، كل اللي هياخذ هدية يوم القيامة من خلال عمله ستصبحه هذه الهدية يوم القيامة. اللي هياخذ بقرة هيجي البقرة ركباه يوم القيامة، والجمل والشاة وكذلك المال فضائح. فقال لهم لماذا تعطوني هذا؟ قالوا هدية. فتنبه مسلم واعي صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام يعيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أتريدون أن ترشوني يا أحفاد القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لأنتم أبغض إلي من أمثالكم من القردة والخنازير، وما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من أن أعدل فيكم. ما يمنعني حبي لرسول الله وبغضي لكم من أن أعدل فيكم. سأخرس الصمت أقدره وأخذ حق الله فيه وأعود للرسول صلى الله عليه وسلم دون أن أخيف عليكم أو أظلمكم مع أنكم أبغضوا إلي بالنفس وولدي ومالي، لكن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعلني أظلمكم، وبغضي لكم لا يجعلني أظلمكم، لأنني مؤمن أعدل وعرفت العدل من خلال توجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، توجيهات القرآن. هذه سورة أرادوا أن يرشوه، لكن وعي المؤمن نبه فيه أمرا وعرفه أن هذه الهدية لا يراد بها تكريم، وإنما يراد بها محو قيم وإزالة مثل وتضييع كرامة، لأنه إذا أخذ ومد يده لهذه الهدية سيصبح بعد ذلك ذليلا لا عزيزا، أصبح عبدا لهذه الهدية. هذه صورة من الصور. صورة أخرى في تاريخ المشرف الرافضي التي ذكرها لنا، التي سجلها لنا تاريخنا وذكرها لنا المؤرخون في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه وأرضاه، تبين مكانة الوعي وقيمته في حياة الأمة. حدث ان عمر رضي الله عنه وارضاه ارسل عبد الله بن حذافة السهمي على رأس وفد لمفاوضة ملك الروم، وعندما وصل هذا الوفد برئاسة عبد الله بن حذافة السهمي عند ملك الروم اكرهم وما اكرمهم وحاول ان يستذلهم، لكنه وجد في عبد الله بن حذافة السهمي لباقة ولسانا زلقا ومرونة في الكلام، فأعجبه وقال: لو أخذت هذا في صفي قد أستطيع من خلاله أن أؤثر على عمر أو يدلني على أمر أستطيع به أن أهزم خليفة المسلمين هذا، وماذا علي لو كتبت في صفي؟ فلما وقعوا في أسره جاء ملك الروم وقال لعبد الله بن حذافة السهمي: أعرض عليك عرضا. قال: تعرض ماذا؟ قال: أعرض عليك أن أزوجك ابنتي وأعطيك نصف مملكتي. قال: في مقابل ماذا؟ قال: في مقابل أن ترتد عن دينك. إغراء يعني جيد وراقي، تزويج، زواج، وطبعا كله بيتطلع إلى الزواج، ومال ومركز ومكانة، في مقابل شيء واحد، في مقابل أن ترتد عن دينك. فقال له عندما سمع منه هذا العرض السخي، قال له: أيها الملك، والله لو كانت لي، لو أعطيتني كل مملكتي على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما تركت. حتى الملك هذا الرومي أحس بهزيمة أمام جنده، فلا بد أن يتحرك لرب كرامته. لقد عرض عرضا يتلخص في أن يزوجه ابنته، وهذا يمس شرفه وكرامته، وأن يتنازل له عن نصف مملكته لأنه لبق ولأنه مفكر ولأنه واعي، وقد رفضه هذا دون أي شيء، وقال: والله لو أعطيتني كل مملكتك على أن أترك ديني ما تركته. فأراد أن يجرب، بدل الإغراء يجرب التهديد والوعيد، لعل التهديد والوعيد ينفع. فأحضر ما يشبه الكرة من النحاس وأوقد تحتها نارا حتى احمرت وانطهرت، وجيء بأحد المسلمين وألقاه على هذه الكرة، فذاب سحمه وعظمه في الحال. فبكى عبد الله بن رواحة، عبد الله بن حذافة، بكى عبد الله بن حذافة لهذا المنظر. فأحس الملك بأنه قد نال من هذه النفسية الشامخة الآلية، أحس في داخله. قال له: أتبكي لأنك خائف من الموت؟ وإذا بالمفاجأة الثانية التي أرعبت هذا الطاغوت. قال: كلا. قال: لماذا تبكي إذن؟ قال: أبكي لأن لي نفسا واحدة، وكنت أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون لي بعدد شعر جسمي نفوسا، فتموت نفسا نفسا على هذا المستوى ولا أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأحس ذلك القائد الرومي بهزيمة أخرى، سحب. ودول الهزائم كده بتصمهم لطمة فلهم لا يفيقوا أبدا، سحب. فقال: أيها الرجل، أعرض عليك عرضا. قال: تعرض ماذا؟ قال: تقبل رأسي وأطلق سراحك. قال له: بشرط. تصوروا أنسة المؤمن وعزة المسلم، بشرط قبل رأسه وأطلق سراحك، دي سهلة. قال له: قبل رأسك بس بشرط، تطلق سراحي وتطلق سراح كل إخواني الذين معي في الأرض وأقبل رأسك. عندها قال له: لك ما تريد، معاي يريد أن يكون ماء وجهه أمام رعيته. فقال له: لك ما تريد. فقبل رأسه ووفى ذلك الرجل بوعده وبما وعد به عبد الله بن حذافة. ثم وصل بعد ذلك عبد الله بن حذافة إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولما عرف قصته قال حق لكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة الثاني. كرامة المؤمن حفظها، لم يتدنى أبدا. هذه صورة من الصور تبين لنا أن المؤمن الواعي لا يخاف من الوعيد، ولا يرهب أي تهديد، ولا يترك دينه أيضا لإغراء من الإغراءات. أمر آخر من صفات المؤمن الواعي أنه ملتزم، ملتزم بكل توجيه يأتي إليه ويصدر له من أوامر الله ومن أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أوامر ولاة الأمر المسلمين الذين يعرفون أمر الله وأمر رسول الله ويلزمون الرعية بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الالتزام تحكي لنا سيرة العاطرة حادثة حدثت عن غزوة الأحزاب عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينتدب بعض الصحابة في ليلة من الليالي ليأتوا له بأسرار جيش المشركين، وكان اليوم شديد البرودة والليلة شديدة البرودة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من من القوم يقوم فيأتيني، من من الصحابة، من منكم الصحابة، يقول للصحابة من منكم يقوم فيأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة. الرسول بينتدب عليه الصلاة والسلام، لم يكلف واحدا، وإنما يقول وفي نفس الوقت يبين دون جزاء مين اللي يستطيع. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فلن يقم أحد، لم يبلو ليلة باردة شديدة البرودة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يكلف، فكرر الرسول صلى الله عليه وسلم من منكم يقوم ويأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة. قال حذيفة لم يقم منا أحد، وقال مرة ثالثة فلم يقم منا أحد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حذيفة قم. قال حذيفة فلم أرى بدا بعد أن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قم من أن أقوم. خلاص في توجيه وفي أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قم. يقول وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حذيفة قم نهض، وكأنني أسير في حمام، في حمام يعني المية تكاد تكون متفقة مع الجسم تماما، يعني راحت البرودة وراح كل شيء، حرارة الإيمان وتلقي الأمر من الرسول عليه الصلاة والسلام جعله يستجيب للأمر بفوره، وعند ذلك لم يجد شيئا من هذه البرودة التي يشعر بها سائر الجسم. قال كأني أنت في حمام. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حذيفة قم واذهب إليه وإياك أن تستذعرهم، يعني تفاجئهم أو تشعرهم بوجودك، لأنه يريد أن يأتيه بالخبر في الليلة الظلماء دون أن يشعر فيه أحد، يعرف هم عاملين إيه في فكرتهم إيه. قال حذيفة فصرت كأني أمشي في حمام، واتجهت ناحية جيش المشركين والأحزاب وذهبت إليهم، فوجدت أن الريح وجنود الله قد كفأت قدورهم وخلعت خيامهم، ووجدت أبا سفيان يصلى ظهره بالنار، يعني يستبدئ بالنار، فأخذت كنانة من سهمي وأردت أن أطلقها على أبي سفيان قائد الجيش، ولو أطلقتها لأصبته، لكنني تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياك أن تذعرهم عليك. فوضعت كنانتي في ذلك. التزام بالتوجيه الذي وجههم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التزام. فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت كنانتي في ذلك. ولو صوبتها لا أصبتها. امر اخر، المؤمن سريع التصرف. تصرف سريعا، واعي الوعي، يعطيه شيئا من سرعة التصرف. قال ابو سفيان عندما وجد ان الريح وجنود الله تطفئ تكفأ قدورهم وتخلع خيامهم، قال ابو سفيان: لينظر كل واحد منكم الى من بجواره. كل واحد في الظلام، كل واحد منكم يشوف من بجواره لعل جنودا قد دخل. غريبة، ابو سفيان يقول هذا. هنا تأتي حركة المسلم السريعة الواعية الفاهمة. يقول حذيفة: فنظرت إلى من بجواري، من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. هنا دفع عن نفسه السؤال، هو بدأ هو يسأل، بدأ قبل أن يسأل هو سأل من بجواري. إذا قام بالمهمة خير قيام، لأن المسلم الواعي يعرف كيف يلتزم بالأمر، وأيضا المسلم الواعي يعرف كيف يتصرف. التصرف الذي يصونه ويحفظه ويحفظ المسلمين في الأمة المسلمة. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أنهيت أمتي ورجعت وكأني أمشي في حمام من العودة، وعندما رجعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بي أرى البرد قد عاد مرة ثانية إلى جسمي، فألقى الرسول صلى الله عليه وسلم جزءا من بردة كانت عليه، ما كانت بردة كاملة، عباية ما هي كاملة، ألقى علي بردة فمنه. فلما أصبح الصباح قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: قم يا نومان، قم يا نومان. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يعيش مع صحابته رضوان الله عليهم وأرضاهم، وكيف كان الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمن الواعي من صفاته أنه يستحي، من صفاته أنه يتلقى أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم بوعي، من صفاته أنه يلتزم بالأمر، من صفاته أنه سريع التصرف لمصلحة المسلمين. المؤمن الواعي من تعليمات الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلزم المسلمين يلزمهم بالوفاء بالعهد حتى مع الأعداء. مع الأعداء يلزمنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالوفاء بالعهد، لكن إذا خالف أعداء الإسلام أمرا من الأوامر التي أبرموها على المسلمين أن يضربوا على أيديهم، وإما تخافن من قوم خيانة فاملك إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: عندما توجه المشركون إلى من مكة إلى المدينة لمواجهة المسلمين في بدر، خرجت أنا وأبي في مهمة، وعند عودتنا إلى المدينة وقعنا في يد المشركين، فقالوا لنا: إلى أين أنتما ذاهبان؟ قلنا: نقصد المدينة، ولم نقل نقصد محمدا، نقصد المدينة. فقال المشركون لهما: نترككما على أن تذهب إلى المدينة بشرط ألا تذهب إلى محمد وألا تكون في الجيش معه. وحذيفة يقول: انني تخلفت بسبب هذا الشرط مع المشركين، تخلفت عن بدر بسبب هذا الشرط مع المشركين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة تعليم راقي، هو الإسلام كده، هذا هو الإسلام نبدأه الوفاء بالعهد. فذهبنا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرناه بالخبر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الرسول يريد أن يعلم الأمة ويعلم أفراد الأمة أن يعيشوا على أساس من الوفاء بالعهد حتى مع الأعداء، وفي وقت إيه؟ في أحلك الظروف وفي أحرج الأوقات وفي نفس الحاجة لجنديين على جيش المشركين ما يقرب من الألف، وعلى جيش المسلمين 614، وما كانش لم يكن جيشا وإنما كان خارجا لمهمة أخرى وهي ملاقاة العير، ولم يكن خارجا للنفير، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ارجع ارجع قال لهم ارجع إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله دون محمد صلى الله عليه وسلم يعرفنا هذه المبادئ. من سمات المسلمين الواعين المحافظة على ثروات الأمة، ما في مسلم أبدا يبدد ثروات أمته، ليس هناك مسلم يبدد ثروة أمته أبدا بأي حال من الأحوال. المسلمين عرفوا كيف يحافظون على ثروات أمتهم وطاقتها، لا تبديد للثروات ولا تضييع للطاقات، وإنما أمة تحافظ على كل صغيرة وكبيرة من مخدراتها. في غزوة الأحزاب رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما وجد المشركين اجتمعوا عليه من الخارج، واليهود نقضوا العهد من الداخل، وأصبح المسلمون في حالة يرثى لها بصورة واضحة بين عدوين، عدو من الخارج وعدو من الداخل، وأحاط بهم الأعداء من كل جانب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى إن المنافقين بدأوا ألسنتهم تنطلق وإشاعتهم تظهر ورؤوسهم تتحرك، رؤوس النفاق، بعضهم يقول: لقد كان محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، والآن أصبح أحدنا لا يأمن على أن يذهب لقضاء حاجته ثم يعود في الخلاء، لا يأمن. هذه كلام المنافقين، والقرآن يسجل هذا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا تصوير القرآن. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الحرج وعرض على الصحابة من الأنصار، عرض جاء سعد بن معاذ وسيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وقال لهما: أعرض عليكما عرضا. قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: أريد أن أصالح قبيلة غطفان التي أتت مع المشركين لتقاتلنا، أريد أن أصالحها على ثمر، على ثلث ثمر المدينة، لأن قبيلة غطفان قبيلة قوية فيها قوة في العتاد وقوة في العدد، فأريد أن أصالحها. وإذا بالصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم بأدب: يا رسول الله، هذا أمر أمرك الله به وليس لنا فيه خيار، أم هو أمر تصنعه لنا؟ قال: بل أمر أصنعه لكم، فإني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، فأردت أن أخذل جموعهم. يخذل الجموع بأنه يصالح قبيلة غطفان المشركة ليردها من جنازة المشرك. فقال: أنا قلت لكم في أول حديث أن المسلم هو الوحدة الذي يحافظ على ثروات أمته حتى ولو دفع في سبيلها كل حياته، ولو قدم في سبيلها تضحية تصل إلى روحه ورأسه. قال: والله يا رسول الله، لقد كان هؤلاء جميعا الذين تعرض علينا الصلح معهم على ثمر المدينة، لقد كان هؤلاء جميعا ما يستطيعون أن يأخذوا قبل الإسلام من ثمرنا هذا شيئا إلا بيعا أو قرى، بيع يشترونه أو قرى كرم نكرمهم، قرى يعني كرم نكرم من يأتي إلينا. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا بالإيمان نصالحهم على ثرواتنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. هذا الرسول على الأمة حتى تدركوا تماما أن الذي يحافظ على ثروات الأمة هو المسلم الواعي الفاهم الملتزم، هو وحده دون سواه الذي يحافظ على ثروات الأمة وعلى مقدراتها. أيها الإخوة الأحباب، في هذا اللقاء السريع أردت أن أتحدث معكم عن صورة الوضيئة للمسلم الواعي الفاهم الذي يعرف أمر ربه ويلتزم بمنهج رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. مسلم واعي، مسلم يعرف القيم والحياء، مسلم يرعى الصالح لأمته، مسلم يؤدي حق الله عليه حتى في أحلك الظروف وفي أحرج الأوقات لا ينسى دعوته، مسلم يعرف كيف أن الذي يريد أن يشتري ذمته بإغراء يهزم، ويعرف أن الذي يريد أن ينال من عزته بتهديد أيضا يهزم، مسلم يعرف كيف يحافظ على ثروات أمته، وهذه كلها صفات ما وجدت إلا أثرا من آثار الإسلام العظيم الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بقيت صورة ينبغي أن نعرفها جميعا، أن المسلم مع هذه الصفات كلها ينبغي أن يكون مستقل الفكر ومستقل الرأي ومستقل المنهج، ليس له إلا منهج واحد وإلا فكر واحد وإلا رأي واحد، فكره هو فكر القرآن الكريم، ومنهجه هو منهج الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صدح من صور حدثت في عهد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حدثت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين عمر الصاحب الجليل رضي الله عنه وأرضاه. الأذان نأذن وبعدين ولا يقال سمع أذان فقط وزعمتم. عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء في المدينة المنورة وأحضر صحيفة فيها مختارات من التوراة والإنجيل، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه المختارات تشبه تماما ما هو موجود عندنا في القرآن الكريم، شيء مفهوم ليس فيه أي مأخذ ولا يستطيع أحد أن يقول عنه شيئا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الأمة الاستقلال في الفكر، لابد تكون أمة مستقلة في فكرها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدفع هذه الصحيفة: أمتحيرون أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى؟ والله لو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي، ما وسعهما إلا اتباعي. وفي رواية أخرى: والله لو كان موسى وعيسى حيين ما حل لهما إلا أن يتبعاني، ما حل لهما إلا أن يتبعاني. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا من هذه الحادثة أنه ما ينبغي على مسلم أن يأخذ منهجه من هنا ومن هنا، ثم يقول هذا يتناسب مع قرآني وهذا يتناسب مع سنتي وهذا يتناسب مع فكري. كلا، نحن لنا فكر مستقل ومنهج واضح، لا ينبغي علينا أن ننظر إلى فكر آخر ولا إلى منهج آخر. فكفانا فكرنا، فنحن كمسلمين عندنا تراث يكفينا ويثرينا ويغنينا وينجينا وينصرنا بعون الله وتوفيقه إن التزمنا به على أعدائنا. هذا ما أردت أن أقوله، وأنبه في النهاية على قول بينه لنا رسولنا وضرب عليه في أثناء تكوين الأمة المسلمة في المدينة المنورة والدولة المسلمة في المدينة المنورة. ونبه على الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يكون المسلم مؤثرا في غيره لا متأثرا بغيره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إما يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء. إيه هذا هو المسلم؟ لا يكون أحدكم يخاطب من؟ يخاطب الأمة كلها، ويقول لا يكن أحدكم، لأن الواحد اللي هيبقى مع هذا يكون مرة مع هذا ومرة مع هذا لا يصلح إطلاقا، لأن يكون في أمة ذات قيم وذات مثل وذات مبادئ وذات معايير. يقول لا يكن أحدكم إن معه، يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن، وإن أساءوا أساء، ولكن وصنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تقبلوا إساءتهم. هذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين لنا صلوات الله وسلامه عليه في حديث آخر أن علينا ألا نتشبه بغيرنا، لا في الأخلاق ولا في السلوك ولا في الميول ولا في الاتجاهات ولا في الرغبات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فمن تشبه بقوم كان منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يلهمنا وإياكم السداد، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يوجهنا وإياكم الوجهة السليمة الصحيحة، وأن يكرمنا بالإسلام، وأن يعزنا بالإيمان، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، سمعتم لهذه الكلمات المخلصة المؤمنة من فضيلة الأستاذ الشيخ سيد الذي زارنا قبل ذلك كثيرا، ونحن نشكره على أن أجهد نفسه في زيارتنا، ولكنني أعتقد أن ذلك واجب العلماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعى إلى الناس، كان يخرج من بيته يذهب إلى الأسواق، وهذا واجب العلماء أنهم لا يعتكفوا في مكان واحد، وإنما هم دعاة ورسل، مفروض عليهم أن يذهبوا إلى الناس في كل مكان. فنحن لهذا نعتقد أن هذا الواجب يجب أن يسود في هذا العصر، لأن هناك أعداء كثيرين للإسلام من شيوعيين وملحدين وعلمانيين، وكما تسمعون وكما تقرؤون من الهجوم والتسميع بالجماعات الإسلامية، والجماعات الإسلامية يعلم الله أنها مظلومة في هذا العصر. أيها الإخوة، نحن نرى أمامي أو نحن نرى جميعا أن الإسلام في حاجة إلى العمل، وكما قال فضيلة الأستاذ وهو يدقق في هذا المعنى، أن العمل الحكيم الحكمة، والحكمة هي استعمال العقل في مواقف الشدة وعدم التطرف. وربما الأستاذ البان نوضح ذلك في رسالته، فقال أيها الإخوان الجموا نزوات العواطف بنظرات العقول، الجموا نزوات العواطف بنظرات العقول، واضيئوا نظرات العقول بلهب العواطف. يعني ما تبقاش العقول بارده كده وتبقى يعني جامده لكن فيها عاطفه، وانتجوا الحقيقه الصحيحه في ظل الخيال الصادق. ايها الاخوه، نحن لا نجلس هنا جلسه، لا، نحن نهيئ أمة إسلامية جديدة لتحمل عبء هذا الإسلام في هذا القرن، وهذا الأمر لن يمر بسهولة، لأن أعداء الإسلام أوروبا وأمريكا وروسيا وإسرائيل يعني تشعر بالقلق والألم إذا رأت مثلكم من الشباب، إنهم إذا يروكم يرتعدون، ترتعد فرائصهم حقيقة. هذه لأنهم مثل الهيروين والكوكايين والخمر، لماذا؟ حتى يحطموا هذه الخامة البشرية، يريدون أن لا يجعلوا في هذه الأمة رجال يحملون عبء الجهاد والكفاح والنضال، لا في سبيل أحد ولكن في سبيل الله وحده. والذين يتحملون هذا العبء يدركونه تماما، لابد أن يتخلصوا من كل سلطان إلا في فضل الله تعالى، حتى نكون أكفاء لنواجه هذا العدوان على الإسلام. يكيدون لنا كيدا والله تعالى من ورائهم. نحن نؤمن إيمانا عميقا بأن هذه الدعوة سوف تنجح، الإسلام سوف يفوز، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لقد أنا لأوروبا وأمريكا وهؤلاء الظالمين أن ينتهوا، لأنهم فشلوا في أن يجعلوا إنسانية تعيش في حرية وفي استقرار. العالم كله ممزق والدنيا كلها بائسة. ما هناك رجل إذا كانت أوروبا تتمتع بالمال والسلطان والجاه فهي محطمة روحيا وأخلاقيا، ونحن إذا افتقرنا للمادة والسلطان لكننا عندنا الروح العظيمة التي نستطيع بها أن نستعيد هذا المبدأ.